يقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل في سبيل الله، كل ذلك يدل على ايش؟ على عظم اجر الشهادة في سبيل الله. هذا ما اراده مالك رحمه الله بعد بيان احكام الجهاد وبيان ايش ما يتعلق به.